أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: لم نتمكن من دخول مزدلفة والمبيت بها لشدة الزحام، فقضينا الليل خارجها، فهل علينا دم؟ وهل نذبحه في مكة أم في أي مكان؟ وهل له وقت معين؟ لا شك أن المبيت بمزدلفة قد يكون أرجح الأقوال أنه واجب، لا ينبغي الإنسان أن يتركه بحال. ولو أنكم تصرفتم ودخلتم مزدلفة وهي مكشوفة، ما يعني مهما كان الزحام فيها، فلا بد الإنسان المتواضع يجد له مأوى، مكان ولو بضعة أمتار يجلس فيه كما هو شأن الحجاج عموما. فالملاحظ كما نلاحظ، وهذا من حكمة الحج، أن هذه النفوس تتواضع لله سبحانه وتعالى، فهذا تجده بجانبه وناس من أقصى الشرق من أقصى الغرب، فقراء أغنياء كبار صغار يجلسون، ومنهم من يكون له عذر فيجلس شويعات ثم ينطلق، ويأتي آخرون لينزلوا منزله. فلو أنكم هداكم الله تصرفتم واجتهدتم ونزلتم في موضع منها يعني تؤدوا هذا الواجب، فإن كنتم لم تدخلوها إطلاقا وهذا يكون جهل منكم، لأنه قضية الاعتذار بالزحام هذا ما يكفي، لأن كما نلاحظ والذين حجوا يلاحظون أنه لا بد أن يكون فيه أمكنة تتسع للمتواضعين، أما الإنسان الذي يريد يتبحبح ويتوسع هذا ليس له مكان في المشاعر، المشاعر ليست لهؤلاء الذين يريدون، أما المتواضعون الذين يؤمنون بأنهم إخوة وبعضهم يحنو على بعض فعلى كل حال لعله من باب الاحتياط وخروجا من التبعة أن يكون على من لم يبت إطلاقا فدية يذبحها في مكة في الحرم وتكون لفقراء الحرم، ولا ينبغي له أن يتأخر في هذا، ينبغي أن يبادر إلى ذبح الفدية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أطوف بزوجتي بالعربة في الدور الثاني من البيت، وتعرفون أن المسافة طويلة، وبعد الطواف لاحظت أن زوجتي قد نامت أكثر من ساعة ونصف، فما حكم ذلك وما عليها؟ هذا يعرض الذين يطاف بهم بالعربيات، يعرض أنه يعرض لهم النوم، فنقول إن شاء الله لعله لا حرج، لا حرج، فقد ورد النوم في الصلاة وذكر الفقهاء حكم النوم في الصلاة، فإذا كانت نامت أو أيا كان من نام فنقول لعله لا حرج في ذلك وطوافها صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وقت إحرامي في الحج وضعت مرهم، وبعد 5 دقائق أزلته ثم غسلت يدي بالصابون وكان له رائحة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، هذا مما يعفى عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إقامة المآتم والسراقات أو الراقات السرادقات للميت لمدة 3 أيام، وما حكم قراءة القرآن وعمل 40 للميت؟ خلاص، هذه من البدع، المآتم وقراءة القرآن على الميت واستجلاب القراء إما بالأجرة أو تطوعا والأربعينية وما بعدها وما قبلها، كل هذه بدع، بدع ابتلي بها كثير من إخوان المسلمين في بلاد الإسلام، فنوصي إخواننا أن ينصحوا إخوانهم ويذكروهم بالله، ما ينبغي أن تتبعوا الميت بهذه البدع، فقد يلحقه شيء من الإثم إن كان يعلم أن هذا شيء سوف يقام بسببه، كما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله، فسره بعض أهل العلم وحمله على ما إذا أوصى بهذا أو كان يعلم من أهله ذلك ولا يوصيهم بتركه، فأوصيكم أن توصوا إخوانكم وتذكروهم بالله، لا يكلف نفسهم، لا يعذب أنفسهم مآتم وخسارات وشيء من هذا القبيل، الله سبحانه وتعالى شرع لنا في حق الميت من حقه علينا أن نحسن كفنه، تجهيزه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يدعى له، فالصلاة كافية أن تصلي عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا قبل هذا الدعاء فيه خير كثير. كذلك عند القبر اسألوا لأخيكم الثبات فإنه يسأل، فعند القبر كذلك. أما هذه التكلفات وإقامة السرادقات وما إلى ذلك مأكل ومشرب هذه ما أنزل الله بها من سلطان. ما كان السلف رضي الله عنهم يعملون شيء من هذا أبدا، الصحابة والتابعون ومن تبعهم حتى أحدثت في القرون المتأخرة. فنسأل الله أن يهدي إخواننا وأن يكفوا عن هذه البدع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أصيب بشلل ولم يستطع طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ يطاف به محمولا بعربية. أما إذا كان دخل المستشفى مثلا فهذا له حكم آخر، إن كان دخل المستشفى. أما إذا كان أصيب وممكن أن يعني بحواسه ويعني مشاعره لكن لا يستطيع أن يمشي، فممكن يطاف به بالعربية أو محمول أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طاف 5 أشواط من طواف الوداع، ماذا عليه؟ لا، الطواف لا ينبغي أن يقل عن 7 أشواط، لكن من أهل العلم أي طواف هذا؟ طواف الوداع؟ وداع. فقد يلزمه دم لأن طوافه ناقص، فعليه دم يجبر به هذا النقص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نعود إلى بلادنا بعد أداء الحج يأتي الناس ليسلموا علينا ويتمسحون بالتقبيل، وذلك لأننا قدمنا من مكة، فهل هذا يجوز حيث أن الناس يسلمون علينا فقط لأننا أتينا من مكة كمعتقد لديهم في ذلك؟ أما أن يستقبلوكم بالسلام والتحية والتهنئة فهذا شيء طيب، من حق المسافر على أخيه إذا عاد من سفره، خاصة إذا كان سفر طاعة، سفر للحج أو للجهاد أو طلب العلم أو سفر مباح لصلة رحم، هذا إذا عاد أخوك من السفر من حقه عليك، من حقوقه أن تبتهج بعودته وتهنئه بسلامة الوصول وتدعو له. والحاج خاصة جاء في الحديث اطلب منه أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته، فكونك تستقبل الحاج مثلا وهو في طريقه إلى بيته وتدعو تلتمس منه أن يدعو لك ويستغفر لك، هذا ورد الأثر به. أما التمسح ونحو هذا، هذا ما يصلح، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة، هو الذي يتمسح به عليه الصلاة ويتبرك بعرقه بشعره بثيابه عليه الصلاة والسلام، بمنبره لما كان المنبر نفسه الموجود. أما هذا المنبر ليس هو منبر الرسول عليه الصلاة، لكن المنبر الذي كان يجلس عليه والخشبة التي كان يمسك بها، هذه لا شك أنها يتبرك بها، آثاره التي مسها عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى هذه عفى عليها الزمن ولم يعد يوجد شيء من هذا، فلا تلتمس البركة لا من رجل صالح لا من زاهد ولا من عابد ولا من مجاهد ولا من أي كان، ما تلتمس منه البركة، لكن إن كنت تأنس منه الصلاح تقول ادعو لي يا فلان، ولا ينبغي أن تكثر من هذا. وأيضا لا ينبغي له كذلك هو أن يتصدر لهذا ويجعل نفسه محل أن يدعو للناس كأنه يزكي نفسه، وكان الإمام مالك رحمه الله يكره هذا، يقول: لا أحب للرجل أن يكون الناس يعودون إليه ويطلبون منه الدعاء. لكن إذا كان بين وقت وآخر سافر للحج، مثل ما جاء في أثر عمر رضي الله عنه في حديث عمر أنه عليه السلام قال: يا أخي لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك، أو وعلى الحديث فيه كلام. فعلى كل حال إذا خرج في سفر طاعة وطلبت منه أن يدعو لك هذا لا حرج فيها، لكن بعض الناس كل يوم كل ما يلقى أخاه ادعو لي هذا ما يصلح. نعم، يقطعون الصلاة في المسجد هنا، لا هذا ما يجوز، ينبغي لك أن تدفعه لكن برفق، فإن أصر ادفعه، خاصة في أيام السعة. أما في أيام الزحام أولا ينبغي لك أن تصلي إلى سترة عمود أو إنسان جالس أو ما إلى ذلك، ولا تصلي في طرقات الناس والممرات. لكن المضطر إنسان يريد أن يخرج مثلا لقضاء حاجته، أو مثلا لا يستطيع أن يتأخر تنتظره رحلة يعني بالدقائق، فهذا يجتهد أنه لم يجد منفذ من هنا ولا من هنا، فلعله معذور في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد قيامي بطواف الوداع ليلا صليت بالحرم أمام الكعبة صلاة القيام والشفع والوتر، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي محل أبيع به البضاعة بأسعار ثابتة، مثلا 5 ريال و3 ريال وهكذا، ويحصل أن أبيع بعض السلع بسعر أعلى من السعر المقرر، مثلا البضاعة ب3 ريال أبيعها ب4 ريال، وأحيانا أبيعها بسعرها الثابت، فهل هذا جائز؟ تثبيت السعر من قبل من؟ هل هو من قبل صاحب المحل أو من قبل مثلا الدولة إذا كانت ترى تسعير؟ هو صاحب المحل، فكونك مرة تبيع بثلاثة ومرة بأربعة هذا يرجع لاختيارك أنت ما دمت أنت صاحب المحل، لكن لا ينبغي أن يكون التفاوت كبيرا، التفاوت كبير بين السعرين وهي البضاعة نفسها والوقت متقارب، لكن قد يطرأ ارتفاع في الأسعار أو انخفاض فأنت تراعي حركة السوق فهذا يرجع لك، لكن أيضا ينبغي كذلك من تخفض له أو ترفع له تراعي الحال إن كان صغيرا أو امرأة أو ضعيفا، فلا ينبغي أن تستغله وترفع عليه بينما الإنسان الذي يدافع عن نفسه تعطيه بالسعر المعتاد. بس نكمل المكتوب أولا، هذا قد يرد مثلا يكون سعر البضاعة أربعة، فجاء إنسان قال بأربعة ريال لم يماكس ولم يتردد، الآخر قال لعلك تنزل لي، فإذا ماكس فلا حرج، لا حرج، لأن هذا المشتري كأنه إنسان يعني إنسان غني ولا يبالي أو غني نفس، والآخر يريد فلا لا حرج إذا كان التفاوت قليلا. نعم ينفع. تقول الله أكبر أو بسم الله والله، إن حصل مقابل، وإلا لأن الخط تقديري ليس تقدير يعني دقيق، قد يكون الحجر إزاؤه قبله أو بعده بقليل. السلام عليكم. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى؟ الله أعلم، ما يحضرني شيء فيها الآن، لكن أذكر إخواني أنه إذا أذن المؤذن أرجو أن تكفوا عن الأسئلة حتى نتابع المؤذن ونصلي السنة بعد الأذان، وغدا إن شاء الله ما لم يجب عليه غدا، وفي دروس بعد العشاء في المسجد كذلك ممكن، فيها أيضا هواتف اتصال هاتفي، فالأمور ولله الحمد ميسرة، فننشغل بالطاعة ولا نتشاغل بأسئلة بعد الأذان. صلى الله عليكم. يقول السائل كثر الجدل حول الروافض، أهم مسلمون أو كفار؟ أفيدنا يا شيخ بارك الله فيك. هذه طائفة لا نستطيع أن نحكم حكما عاما، فمنهم القيادات المرتدة ومنهم العامة السذج، فينبغي التفريق بين هؤلاء وهؤلاء.